بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: والسادس عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة. فمن أصحابنا من قال هما سواء. إن شاء الله هذا بس اللمع. وكنا انتهينا من الأشياء التي تترجح بها علة على أخرى. قلنا قبل ذلك العلة دليل، العلة دليل على الكفر، وقد تتعارض الأدلة، ولأنها قد تتعارض الأدلة قد تتعارض العلم. فإذا تعارضت علتان كيف نصنع؟ إذا سرنا إلى الترجيح، إذا سرنا إلى الترجيح، وهذا عندما يتعذر عليك إفساد علة الإيه؟ إفساد العلة الأخرى. إذا صرت إلى الترجيح فإن علة ترجح على علة. ماشي؟ طبعا على فكرة لو تصورنا الكلام السابق، نقول متى يجب عليك أن تصير إلى الترجيح؟ إذا تعذر الجمع. وقلنا نهجو التعذر على إذا تعذر الإيه؟ الجمع. طبعا على قول من يقول بمنع تعدد العلل يتعذر الجمع، لكن على قول من يجيز تعدد العلل يقول إذا كانت هناك علة منتزعة، إذا كانت هناك علتان، إذا كانت هناك علتان منتزعتان من أصل واحد، هذه العلة الأولى وهذه العلة الثانية يوجبان نفس الحكم في الأصل ويوجبان نفس الحكم في الفرع، لا مانع من التعليل، لا مانع من التعليل بهما. واضح هذا؟ يبقى هنا إذا أمكن الجمع لا نصير إلى الترجيح. طيب متى نصير إلى الترجيح؟ إذا تعذر الجمع وتعذر إفساد علة الخصم، حينئذ نصير إلى الترجيح. طيب صرنا إلى الترجيح، بأي شيء نرجح؟ ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمور التي تترجح بها علة على أخرى، ووصلنا إلى المرجح الخامس السادس عشر. قال: والسادس عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحظر، علتك تقتضي التحريم، والعلة الأخرى تقتضي الإباحة. فمن أصحابنا من قال هما سواء. من جهة ماذا؟ من جهة أن الحظر حكم شرعي والإباحة حكم شرعي، وليس تحريم، وليس تحريم المباح بأولى، وليس تحريم المباح أعظم، ليس تحريم المباح أعظم من إيه؟ من تحريم الحلال. وليس تحريم الحلال، ليس تحريم الحلال أعظم من إيه؟ من تحليل الحرام. ليس هذا أعظم من هذا ولا ذاك أعظم من هذا. واضح؟ إن رجحت علة الحظر قلت بالحرمة، وإذا رجحت علة الإباحة قلت بالإباحة. وليس تحليل، وليس تحريم الحلال أعظم من تحريم الحلال. ومنهم من قال إن التي تقتضي الحظر أولى، لأنها أحبط، لأنها أحبط، لا محذور في ترك المباح، إنما المحذور في فعل الحرام. فإذا تعارضت عندي علتان أحدهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة، فالاحتياط يقتضي أن نرجح التي تقتضي الحظر، لأنه لا حرج في ترك المباح، لكن الحظر لا يعني، وإنما الحذر في إيه؟ في الوقوع في الحرام. طيب الشيخ ذكر القولين ولم يرجح، والراجح عند العلماء أن العلة التي تقتضي الحظر ترجح بذلك على العلة التي تقتضي الإباحة. والسابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع، والأخرى تقتضي البقاء على الأصل، فالناقلة أولى. لو كنا الأصل في المعاملة الإباحة، فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا وأحل البيعة، هذا مبقٍ للحكم على على ما كان عليه من الإباحة. طب وحرم الربا ناقل، نقله مما كان عليه من الإباحة نقله إلى التحريم. طب عندك علة ناقلة وعندك علة مبقية، أيهما أرجح؟ أن تكون إحداهما تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع، تقتضي النقل من الأصل الذي هو الإباحة إلى الشرع الذي قد يكون وجوبا فلا يجوز الترك، أو تحريما فلا يجوز الفعل. فهم الكلام؟ يبقى أن تكون إحداهما تقتضي النقل من الأصل الذي هو الحل إلى الشرع، أي إلى حكم شرعي قد يكون إجابا لا يجوز الترك أو تحريما لا يجوز الفعل، والأخرى تقتضي البقاء على الأصل. قال الشيخ فالناقلة أولى. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ ممكن نقول بعبارة عشان الإباحة بتطلق على الحكم الشرعي، نقول الأصل عدم الحرج، الأصل عدم الحرج لا في فعل ولا في ترك، الأصل عدم الحرج لا في فعل ولا في ترك. والأخرى تقتضي البقاء على الأصل فالناقلة أولى. لماذا؟ قال لأنها أعظم فائدة. ماشي، لأنها أعظم فائدة. ولأن الأصل فيما يرد به الشرع أن يكون ناقلا لا مبقيا، الأصل فيما يرد به الشرع أن يكون ناقلا لا مبقيا. دليل ذلك كل التكليفات التي وردت في الشريعة، وحرم أكل الربا وحرم الزنا وحرم شرب الخمر، كل هذا كل هذه التشريعات تشريعات ناقلة. وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل هذه التشريعات ناقلة. فالأصل فيما يرد من الشارع أن يكون ناقلا لا مبقيا. فإذا جاء الشارع بتعليل وصف، هذه العلة، هذه العلة المستنبطة، أقول أنا أدعي أنها علة شرعية، وإذا كانت علة شرعية فهي واردة عن الشارع، وإذا كانت واردة عن الشارع فالأصل فيما يرد من الشارع أن يكون ناقلا لا مبقيا. فإذا كانت علتي أنا ناقلة وعلتك أنت مبقية، فعلتي تتوافق مع مع مع مع سائر الأحكام الواردة من الشارع في أنها ناقلة لا مبقية. أن تكون إحداهما تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع، والأخرى تقتضي البقاء على الأصل، فالناقلة أولى لأنها أعظم فائدة. ماشي، ولأن الأصل فيما يرد عن الشارع أن يكون ناقلا لا مبقيا، فهذه العلة، فهذا الوصف الذي هو ناقل يتوافق مع هذا الأصل، هذا الوصف الذي هو ناقل يتوافق مع هذا الأصل. ومن أصحابنا من قال المبقية أولى، المبقية أولى. طيب المبقية أولى لماذا؟ يجتمع فيه دليلان، يجتمع فيه دليلان، دليل الأصلي ودليل القياسي. يبقى الحكم الثابت بهذه العلة، العلة المبقية، الحكم الثابت بهذه العلة حكم ثابت بالقياس وحكم ثابت بالأصل. يبقى هذه العلة معضدة بالأصل فتكون أولى، يبقى ومن الأصحابنا من قال المبقية أولى لأنها معضضة بالأصل والناقلة غير معضضة به والمعضض بالأصل أقوى والأول أصح لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا والأول أصح لأن العلة المبقية أبقت ما كان على ما كان وما أفادت حكما شرعيا جديدا أما العلة المبقية أما العلة الناقلة فقد أفادت حكما شرعيا جديدا. طيب إحنا كده شرحنا عبارة الشيخ من مثل ذكره فليتوضأ حديث قال إنما هو بضعة منك حديث لو لو لو قلنا مس الذكر مس لبضعة من لجزء من البدن مس الذكر مس لجزء من البدن كما قال النبي إنما هو بضعة منك يعني جزء من أجزائك كاليد والإيه والرجل يبقى مس الذكر مس لبضعة منك فلا ينتقض به الوضوء قياسا على مس اليد والرجل هذه العلة هذه العلة إيه؟ مبقية لأن الأصل أن الوضوء لا ينتقض بشيء الأصل أن الوضوء لا ينتقض بشيء فإذا قلت مس الذكر مس لبضعة منك فلا تنتقض به الطهارة كمس الرجل طبعا هو مش بس لمس صح؟ يعبرون باللمس ولا لا مس الذكر كمس الرجل واليد فهذا التعليل تعليل بعلة مبقية قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فل يتوضأ وقلت لأنه إيه علمت بعلة تقتضي النقض علمت مس الذكر تعلل بعلة تقتضي يعني تستنبط من مس الذكر معنى ماشي فتقول مثلا مس الذكر مس مثلا لكذا فينقض الوضوء يبقى هذا التعليل نقض الوضوء بمس الذكر او نقول تعليل نقض الوضوء بمس الذكر تعليل نقض الوضوء بمس الذكر هذا التعليل مبقي للاصل ولا ناخل عن الاصل فلو انا انظر في هذه الجهه فقط لو انا انظر في هذه الجهه فقط اقول تعليل نقض الوضوء بمس الذكر أولى من عدم أولى من تعليل عدم النقض بمس الذكر لأن لأن العلة الأولى ناقلة والعلة الثانية مبقية والناقل إيه أولى لأنه يفيد حكما شرعيا جديدا والأصل فيما يرد عن الشارع أن يكون ناقلا لا مبقيا على الأصل كده واضح ما رجحه الشيخ رحمه الله من أن الناقلة أولى هذا هو المرجح كتب الأصول الثامن وعشر أن تكون إحدهما توجب حدا والأخرى تسقطه عليكم السلام تذكرون قبل ذلك أن الحدود كانت مبنية على إيه؟ على التخفيف في الإسقاط على التخفيف في الإيه؟ في الإسقاط فتسقط بأدنى شبهة يبقى الحدود مبنية على نقول على التضعيف كذا كان عبد الشيخ على التضعيف في الإسقاط يعني تسقط بأضعف الأسباب تسقط بأضعف الإيه الأسباب قال طيب علمنا من قاعدة الشرع يا مولانا علمنا من قاعدة الشرع أن إسقاط الحدود مبني على التضعيف مبني على يعني يترتب على أضعف الأسباب هذا علمناه من قاعدة الشرع طب قاعدك توجب حدا علتك توجب حدا وعلتي تسقطه أي العلتين أولى اللي ما يتوافق مع قاعدة الشرع وهو أن الحدود تبرأ بالإيه بالشبهات وأن الحدود ده إسقاط الحدود مبني على التضعيف اسقاط الحدود مبني على التضعيف، يعني مبني على أربعة الأسباب: أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه، طيب، أو إحداهما توجب العتق. طب ثبوت العتق مبني على ماذا؟ قاعدة، علمنا من قاعدة الشرع أن ثبوت العتق مبني على العتق، مبني على التضعيف أيضا. على أي سبب يمكن أن يحال عليه العتق؟ نقول عتق عليك العبد، العتق مشرق، العتق مشرق. يبقى العتق، ثبوت العتق، ثبوت العتق مبني على التضعيف. والأخرى، والعلة الأخرى تسقط العتق. فأيهما أنت الآن مولانا تقول ما كان متوافقا مع قاعدة الشرع فهو أولى من المخالف لقاعدة الشرع، يبقى الذي يقتضي إسقاط الحد أولى من الذي يقتضي وجوبه، والذي يقتضي وجود العتق أرجح من الذي يقتضي عدم وجوده، لأن لأجل التوافق مع قاعدة الشرع. فمن الناس من قال إن ذلك يرجح به، إن ذلك يرجح به، وإن الحدود مبني على الضرء والإسقاط والعتق على التكميل والإيقاع. طبعا هنا طبعا من هذه النسخة، هي أنا أقرأ من النسخة غير الحق طبعا، هو طبعا يأتي فيها خطأ النسخة الحق. هذا اللي قلته، هو ده اللي احنا قلنا هنا، ان ايه، ان العتق مبني على ماذا؟ مبني على ثبوت العتق، مبني على التضعيف، مبني على اضعف الاسباب لاجل التشوف الشارع للايه، للعتق. هذا من كلام طيب نقرأ كده. قال الشيخ: فمن الناس من قال إن ذلك يرجح به، لأن الحد مبني على الضرب. عندك كلام آخر؟ يرجح به والعتق على الإيقاع والتكميل. طيب فمن الناس من قال إن ذلك، أعد ذلك يا مولانا، أنا على فكرة ذكرت ما يعود عليه اسم الإشارة في كلامه. إيه هو؟ لا، اللي هو قلت إيه؟ إن ذلك اللي هي موافقة قاعدة الشرع. نريد أن نختصر الكلام، يعني علمنا من قاعدة الشرع أن الحدود مبنية، إسقاط الحدود مبني على التضعيف، وأن ثبوت العتق مبني على التضعيف. فمن الناس من قال موافقة العلة لهذه القاعدة يرجح به، لأن الحد مبني على الضرء والسقوط، وأن الحدود، وأن إسقاط الحدود مبني على التضعيف فيسقط بأهون الأسباب وأضعف الأسباب. والعتق مبني على الإيقاع والإيه؟ والتكميل. نريد معنى التكميل يا مولانا، يعني لعلنا نلمح معنى التكميل في العبد المبعض. من اعتق شخصا له في عبد نصيبا له في عبد، ماذا نصنع؟ نكمل الجزء يعني نصفه حر فنقول يعتق كاملا ماشي يعني. وهما هذا كل إذا سرت الحرية في بعضه سرت في إيه؟ في كله. وما قال نصفه حر نكمل النصف الإيه؟ الثاني ويعتق عليه. طب هذا العبد شريك مشترك بين رجلين فأنا أعتقت نصيبي فنقول يعتق كاملا وتدفع أنت قيمة النصف الثاني للشريك الثاني. من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل ثم أعطى شركاءه حصصه. لماذا؟ لكي نكمل العتق في الذي عتق بعضه. يبقى هذا يدلك على أن ثبوت العتق مبني على التضعيف، مبني على أهون الأسباب وأيسر الأسباب وأضعف الأسباب. فالعلة التي تتوافق مع هذه القاعدة أولى من العلة التي لا تتوافق. كده واضح؟ ويبقى الشرع متشوف لعتق العبيد كما هو أيضا يعني فهم من شرعه أن الحدود تسقط بأدنى شبهة أو تسقط بالشبهات. ومنهم من قال إنه لا يرجح لأنه لا يرجح بذلك، موافقته للقاعدة أو عدم موافقته للقاعدة لا يرجح بذلك، لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرقة في حكم الشرع سواء. كده واضح؟ كما كنا في الحظر والإباحة، الحظر حكم شرعي والإباحة حكم شرعي ماشي. فما يقتضي الحظر لا يترجح على ما يقتضي الإباحة، وما يقتضي الإباحة لا يرجح على ما يقتضي الحظر، لأن الإباحة والحظر في حكم الله سواء. هذا حكم شرعي وهذا إيه؟ حكم شرعي. فكذلك الحكم بوقوع العتق وعدم وقوعه أو إثبات الحد أو إسقاطه، هذا حكم شرعي يحتط له وهذا حكم شرعي يحتط له. وإثبات العتق أو إثبات الرق كل منهما حكم شرعي يحتط له. فلا يقال على هذا القول المرجوح، لا يقال أن ما يقتضي العتق يرجح على ما يقتضي الرق، ولا يقال أن ما يقتضي الحد وإثباته يرجح على ما يقتضي إسقاطه، لأن كل منهما حكم شرعي يحتط له. والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها، فما يوافقها العموم أولى. قلنا الراجع هو القول الأول الذي يوافق الذي يوافق معه. طيب خلينا نعطي أمثلة يا مولانا، لا نعطي أمثلة. قتل المسلم للذمي، قتل المسلم للذمي. العلة عند الشافعي والعلة عند أبي حنيفة. العلة عند أبي حنيفة تقتضي القتل ووجوب القصاص، لأنه يعلل لأنه قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان. وقد تحقق في قتل المسلم للذمي، فهذه العلة تقتضي إثبات الإيه؟ الحد. والشافعي يعلل بأن العلة في القود هي قتل عمد عدوان لمكافئ، والذمي ليس بمكافئ للمسلم. طب إذا اعتمدت أنا علة الشافعي أسقطت الحد اللي هو القصاص، وإذا اعتمدت علة أبي حنيفة أثبتت القصاص. من هذه الجهة ترجح علة الشافعي على علة الإيه؟ الحنفي، لأن علة الشافعي تقتضي إسقاط الحد وعلة الحنفي تقتضي ثبوت الحد. من هذه الجهة لو تساوت كل الأدلة ولم يقع عندي إلا هذا الدليل فعلة الشافعي أرجح من علة أبي حنيفة. كده واضح؟ طيب من قتل ولده والصورة عندي أنه أحضر السكينة وحز رقبته وليست عنده خطأ ولا أي شيء في عمد وفي عدوان، من قتل ولده اللي يخص منه عند مالك ولا يخص منه عند الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي لأن المالكي يعلل بقتل عمد عدوان لمكافئ ماشي، وقد تحقق في صورة قتل الوالد لولد، والشافعي يعلم أنه قتل عمد عدوان لمكافئ غير ولد، فيقول إذا قتل الوالد ولده لا يختص منه. أي العلتين أولى؟ علة الشافعي يعني إذا لم يقع إلى هذه الجهة فما يقتضي إسقاط الحد يترجح على ما يقتضي إثباته. ومنهم من قال إنه ماشي قلناها لي التاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها عموم، فما يوافقها العموم أولى. عشان أفهم هذه القاعدة لابد أن أفهم شيء، أن العموم ينقسم عندي إلى عموم نستطيع أن نسميه عموم لفظي، وعموم آخر يسمى عموم عقلي، عموم يستفاد من جهة اللفظ وعموم يستفاد من جهة العقل. أنتم درستم أصولا العموم الذي يستفاد من جهة اللفظ مثل ماذا؟ العموم المستفاد من كل وجميع، المستفاد العموم المستفاد من المفرد المعرف بأل، العموم المستفاد من الجمع المعرف بأل، العموم المستفاد من المفرد المضاف والجمع المضاف، العموم المستفاد من الاسم الموصول ماشي؟ هذا نستطيع أن نسميه عموم إيه؟ لفظ. طب العموم الذي يستفاد من جهة العقل مثل ماذا؟ قال لي كقولك الحكم يعم بعموم علته، الحكم يعم بعموم علته، يعني إذا عللت حربة الخمر بالإسكار لازم من ذلك تحريم كل حرمة كل مسكر عموم، محال على ماذا؟ محال على لفظ؟ لو هو يقول حربت الخمر ولم يقل حربت كل مسكر، واضح؟ يبقى تحريم كل مسكر عموم محال فيه على العقل، محال فيه على العقل، وهو أن الشرع دلنا على أن حرمة الخمر معللة بالإسكار ماشي، ومن حكم ذلك عقلا أنه إذا وجدت العلة في محل وجد فيه الحكم، فهذا ما يسمى بالعموم العقلي، العموم الايه العقلي، ان الحكم يعم بعموم علته، وحيثما وجدت العقل يقصد بذلك انه حيثما وجدت العله في محل وجد فيه الحكم. طيب يبقى فهمت ان في عموم يحال على اللفظ وعموم يحال على العقل. طيب أنا عندي الآن علة يوافقها عموم، يوافقها عموم لفظي، علة يوافقها عموم لفظي، فيتوارد العموم اللفظي والعموم العقلي على محال واحدة. نعطي أمثلة عشان يتضح الكلام. لا تبيع البر بالبر، عللتها أنت بماذا؟ عللتها بالطعم، فأثبتت حرمة التفاضل في كل مطعوم. يبقى ثبوت حرمة التفاضل في كل مطعوم يحال فيها على ماذا؟ على عموم العلة، يحال فيها على العقل. طب هذا العموم العقلي أو الذي يحال فيه على العقل يوافقه عموم لفظي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام، لا تبيع الطعام بالطعام. يبقى علتك إذا عللت بالطعم يوافقها إيه؟ يوافقها عموم لفظي، هي العموم الذي تفيده عموم عقلي، وهذا العموم العقلي يوافقه عموم لفظي اللي هو قوله لا تبيع الطعام بالطعام. طيب قال بقى في المقابل المالكي يعلل بماذا؟ بالقود. فأجرى هو حرمة التفاضل في كل مقتات، في كل مقتات، لا لا، هل هذه العلة يوافقها عموم لفظي؟ لا يوافقها عموم لفظي، بل ده هو تعليله بالقوت يلزمه أن يخصص العموم اللفظي. وقال لا تبيع البر بالبر، الحرمة هنا معللة بالقوت، فيحرم كل مقتات ولا يحرم ما عداه. فإذا قلنا له لا تبيع الطعام بالطعام، قال المقصود لا تبيع الطعام المقتات، فعلته الخاصة حملته على أن يخصص العموم اللفظي. لا تبيع الطعام فيقول أي المقتات، يبقى في علة عندي يوافقها عموم لفظي وعلة لا يوافقها عموم لفظي. التي يوافقها عموم لفظي تكون إيه؟ تكون أقوى وأولى. لماذا؟ ما يجتمع عليه دليلان أقوى مما ينفرد به الدليل الواحد، ما يجتمع عليه دليلان أقوى مما ينفرد به الدليل الواحد. ليس القوت من أفراد الطعام. نعم، ليس القوت من أفراد الطعام، بس ليس كل الطعام. علة المالكي حملته على أن يقول إيه؟ الطعام يشمل الخضروات، فأنا كشافعي أقول لا تبيع الطعام يدخل فيه الخضروات ويدخل فيه المقتتات ما يقتات. الملك يقول لا لا، الطعام لفظ عام أنا أقصره على بعض أفراده وهي المقتات فقط، ويخرج الخضروات ويخرج الفاكهة. إذن هو ما يوافقه العموم؟ نعم، هو علته لا يوافقها عموم. طب وعلة الشافعي يوافقها عموم، فنرجح علة الشافعي على علة المالكي من هذه الجهة، من هذه الايه الجهة، بأن هذه العلة وافقها عموم لفظي، فتوافق العموم العقلي مع العموم اللفظي. والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم لفظي والأخرى لا يوافقها عموم لفظي، فما يوافقها العموم أولى. فما يوافق العموم أولى للتوافق الحاصل بين العموم اللفظي والعموم العقلي. للتوافق على فكرة يسمى أيضا عموم معنوي، استخلاما نسمى عقلي يعني. للتوافق بين العموم العقلي والعموم اللفظي. ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى، التي توجب التخصيص طيب خلينا نشرح التي توجب التخصيص. كالعلة التي ذكرناها للمالكي، هذه العلة تقصر الحكم على إيه؟ على بعض أفراد المطعوم وهو المقتات فقط، وهو المقتات فقط. طيب هذه العلة التي توجب التخصيص ولا يوافقها عموم، بعضها يقول هي إيه؟ هي أولى. الذي توجب التخصيص أو الذي يخصص العلة التي توجب التخصيص، التي توجب التخصيص يعني ممكن نفهمها على هذا الوضع، التي توجب التخصيص يعني يعني ممكن نفهمها كذلك، يعني اللي هي العلة المخصص العلة التي لا يوافقها عموم. ماشي، ويكون والتي توجب تخصيصا في اللفظ العام، ممكن أن يكون هكذا المعنى، كما كنا في علة القوت، كما كنا في علة القوت. المالك عندما علل بالقوت اضطره هذا إلى أن يقول بالتخصيص في قوله لا تبيع الطعام بالطعام. أنا لا أفهم وجه القول الثاني، لا أفهم وجه القول الثاني اللي هو أن التي توجب التخصيص إيه أولى. قال الشيخ، طب ذكر في الحاشية وجه لهذا القول؟ لا. طب أنا ممكن أتلمح وجه لهذا القول، مش العلة لها محل، ركزوا معي، مش العلة لها محل، محل ومحل ومحل، وكلما وجدت علة في محل لابد أن يوجد فيه الحكم. كلما تكثر المحال يكثر احتمال نقض العلة، كلما تكثر المحال يكثر احتمال نقض العلة، وكلما تقل المحال يقل احتمال نقض العلة. يعني إذا كانت علتي لها ثلاثة أفراد، ماشي، احتمال النقض على الثلاثة أفراد يقل. فعلتي لها مئة محل، يمكن أن يوجد الحكم في 99 ويوجد الحكم وصورة واحدة يوجد فيها الوصف ولا يوجد الحكم فتنقض العلة. يبقى ممكن يقول العلة التي هي أقل أفرادا أرجح، لأنه كلما قلت الأفراد كلما قلت محالها، كلما قلت محالها كان احتمال النقض أقل، وكلما كثرت محال العلة كان احتمال النقض أكثر، ماشي. فما يرد عليه احتمال أقل يكون أولى مما يرد عليه احتمال أكثر. أظن هذا هو التوجيه جيد، ماشي. الشيخ يقول والأول أصح، والأول أصح. لأن العموم دليل بنفسه، فإذا انضم إلى القياس قواه. وهذا كإذا كنت تستدل بالسنة ووافقك على ذلك الإيه؟ الإجماع، والإجماع دليل بنفسه، فإذا انضم إلى السنة قواه، وما يجتمع عليه دليلان أقوى إيه؟ مما يجتمع أو ينفرد به دليل واحد. طيب خلي بالك من حاجة، هذا خبر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوافقه خبر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة بنفسه وهذا حجة بنفسه. عندما يتوافق الدليلان على مدلول واحد، ألا هذا أليس هذا يقوي ثقتك بالدليل الأول؟ يعني موافقة الدليل الثاني للدليل الأول، هذه الموافقة تقوي ثقتك بالدليل الأول، كده واضح؟ فكذلك في العلم، هذه العلة بمفردها تثبت الحكم، وثقتي بهذه العلة ثقة مضمونة ليست قطعية، لكن لما وافقها دليل آخر يفيد نفس لا تفيده، هذا يقوي ثقتي بالعلة، كده واضح؟ لأن ثم دليل آخر معتبر أثبت ما أثبتته، يعني أثبت نفس الحكم في نفس المحال، أثبت نفس الحكم في نفس المحال، هذا يقوي ثقتي بالدليل الإيه؟ بالدليل الأول اللي هو العلة. والأول أصح، لأن العموم دليل بنفسه، فإذا انضم إلى القياس قواه، لأن العموم دليل بنفسه، فإذا أثبت هذا العموم الحكم في نفس الأفراد التي تثبت العلة الحكم فيها، فهذا يقوي ثقتك بالإيه؟ بصحة العلة، بخلاف ما لو وجدت علة لا يوافقها عموم، كده واضح؟ العشرون، أن يكون مع أحدهما قول صحابي فهو أولى، لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء، فإذا انضم إلى القياس قواه. طيب هو حجة في على قول بعض العلماء وليس بحجة على الراجح، لكن إذا كان لا يصلح للاحتجاج ابتداء لكنه يصلح لماذا؟ يصلح للترجيح، أنا عندي علتان متساويتان وقول الصحابي فيه قوة بس لم ترقى إلى مستوى الاحتجاج، بس يكتفى بقول الصحابي في الإيه؟ في الترجيح، يبقى يصلح للترجيح لكن لا يصلح للاحتجاج. فإذا وجدت قول بعض الصحابة أو كل الصحابة بعض الصحابة أو قول أبي بكر، قول عمر، قول عثمان منضم إلى العلة التي أقول بها ويثبت نفس ما تثبته علتي، فهذا يستأنس به وتترجح به الإيه؟ العلة. قياس وعلة ممكن نقول العلة، ممكن نقول القياس، بس القياس مبني على العلة. يعني أنا إذا عللت بوصف، هذا الوصف يثبت حكما في محال، ووجدت قول الصحابي يثبت نفس الحكم في نفس المحال، هذا يستأنس به ولا لا يستأنس به؟ يستأنس به ويقوي ثقتي بالعلة، يقوي ثقتي بالعلة. فإذا تصورت الوصف وتصورت المحال تتصور المسألة تصور جيد إن شاء الله. والمحال جمع إيه؟ محال، عشان ما حدش يعتبرها من المحال لذاتي والمحال إيه؟ لغيره. باب القول في الاستحسان، باب القول في الاستحسان. يقول الشيخ رحمه الله: الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل. الذي نسبه الشيخ لأبي حنيفة رحمه الله يعني فيه شيء من الصعوبة، وربما يكون أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بهذا، وهو الحكم بما يستحسن العقل دون دليل إيه؟ شرعي، يعني ما يستحسن العقل وما تطمئن إليه النفس دون إيه؟ دون دليل. على كل، القول بما يستحسنه العقل وما تطمئن إليه النفس من غير دليل شرعي، قال فيه الشافعي رحمه الله: فمن من استحسن فقد شرع، يعني أتى بالشرع من قبله، أتى بشيء من قبل نفسه ونسبه للشرع. فلعل الذي نقل عن أبي حنيفة رحمه الله لا يصح عنه، لعل الذي نقل عن أبي حنيفة رحمه الله لا يصح عنه. واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه، ما معنى الاستحسان عندكم أيها الحنفية؟ قالوا الاستحسان عندنا تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص، تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص، فلم نأخذ ذلك عن مسألة تخصيص العلة، هم يسمونه تخصيصا والشافعية يسمونه نقضا، وهم لا يرون ذلك مبطلا للعلة الحنفية، وأنتم ترون أن ذلك مبطلا، أن ذلك مبطل للعلة. فاكر هذا الكلام؟ طب بمعنى يوجب التخصيص اشرحها أنت، احنا شرحناها قبل كده، ما هو المعنى الذي يوجب التخصيص؟ أنا عندي علة، حكم العلة ماذا؟ أن الحكم يعم بعموم علته، وحيثما وجدت العلة في محل لابد وأن يوجد الحكم. لا مش بوصف، لمصلحة يوجب التخصيص، لمصلحة الآخر. أنا كنت ذكرت في كلامي اللي هو فقدان شرط أو وجود مانع، فقدان شرط أو وجود مانع، ويضاف إلى ذلك أشياء، يضاف إلى ذلك إيه؟ أشياء. خليني بس أشرح الكلام ده. تخصيص العلة بمعنى يوجب الحكم، ما هو حكم العلة؟ أنها إذا وجدت في محل لابد وأن يوجد الحكم، فإذا وجدت في محل ولم يوجد الحكم هذا المحل نسميه صورة، صورة النقد. فالحنفية يقول إذا وجد معنى يوجب علينا تخصيص العلة بأن نقول إذا وجدت العلة في كل المحال أو وجد الحكم بها إلا في هذه الصورة، إذا وجد عندنا شيء يقتضي استثناء هذه الصورة فتخصيص العلة هو الاستحسان. طب ما هو الشيء الذي يوجب عليك تخصيص العلة؟ اللي وجود فقدان شرط أو وجود مانع، وقد يكون المعنى الذي يقتضي تخصيص العلة نص وقد يكون إجماع، كما قلت لك لا تبيعوا الطعام بالطعام أو لا تبيعوا البر بالبر واستنبطنا معنى الطعم واستثنينا منه مسألة الايه العراية. استثنينا منه مسألة العراية استثنيناها بماذا؟ بدليل يوجب تخصيص العلة. الطعم علة في غير العراية، الطعم علة في تحريم التفاضل في غير العراية، مع أنها بيع مطعوم بمطعوم. ما الذي جعلك تستثنيها؟ اللي لوجود معنى يوجب التخصيص وهو قوله وأرخص في العراية. وقد ينعقد الإجماع على استثناء صورة، فالصورة التي يستثنيها الإجماع معنى يوجب تخصيص العلة. طيب فقدان الشرط معنى يوجب تخصيص العلة، وجود المانع معنى يوجب تخصيص العلة. فإذا خصصنا العلة لموجب يقتضي التخصيص فهذا يسميه الحنفية إيه؟ استحسانا. طيب والشيخ سيأتي في الكلام يقول، وقد تكلمنا عن مسألة تخصيص العلة هل تجوز أو لا تجوز، وردنا على الحنفية هناك وشرحناها أيضا نحن هناك. طيب مسألة تخصيص العلة بالمعنى الأول، فهو المسألة الثانية قال لي تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل أن يخصوها. إيش رح أنت هذا العبارة؟ أحسنت، يبقى تخصيص بعض الجملة من الجملة. إيش رح أشرح أحسن من كده؟ إيش رح أشرح أحسن من كده؟ أنا لا أريدك أن تقرأ في الحامش، أنا لا أقرأ، أنا ما عندي هامش. أنت دكتور. لا أنت دكتور أيضا. لا أنا أريدك أنت يعني أنا أريد أدربك على فهم النص. طب أنا أريدك أن تأتي بتفسير أحسن أوقع. يعني تخصيص بعض جملة الأفراد من جملة الأفراد التي دل عليها اللفظ العام. أنا أريد أن أقترب من لفظ الشيخ أقرب أكثر وأكثر. يبقى تخصيص بعض جملة الأفراد من إيه؟ من جملة الأفراد التي دل عليها اللفظ العام. مش اللفظ العام دل على ماذا؟ دل على جملة الأفراد. طب الحكم على العام حكم على جملة أفراده، على كل فرد من أفراده، على جملة الأفراد. فأنت تخص بعض هذه الجملة وتخرجها عن حكم العام. فهمت ماذا تصنع؟ يبقى تخصيص بعض جملة الأفراد من الجملة، يعني من كل جملة الأفراد التي دل عليها اللي هو كل الجملة، كل جملة الأفراد دل عليها اللفظ الايه، دل عليها اللفظ العام بدليل يخصها، بدليل يخص هذا البعض، بدليل يخص هذا البعض. طيب خلي بالك من شيء، ما معنى التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده. طب إذا سرت أن التخصيص بإيه؟ بمعنى القصر، يبقى بدليل يخص الجملة، يعني يقصر الجملة، يقصر الجملة على بعض أفراده. يبقى الهاء هنا تعود على ماذا؟ هاء تعود على ماذا؟ على الجملة. بدليل يخصها، أي بدليل يقصرها أو يقصرها على بعض أفرادها. يبقى ها هنا تعود على الجملة. طب في واحد في آخر الشيخ يعرف التخصيص، يقول إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام. إن جعلت التخصيص بمعنى الإخراج يبقى ها تعود على البعض، البعض المخرج، بدليل يخرج بعض الجملة. كده واضح؟ يبقى إن جعلت يخصها من التخصيص بمعنى القصر جعلت ها للجملة، ويخصها جعلتها من التخصيص بمعنى الإخراج يبقى ها تعود على بعض الجملة. معنى واضح؟ طيب والله إذا كان معنى الاستحسان عندكم هو تخصيص العلة فقد تكلمنا معكم في هذه المسألة، أنتم تقبلونها ونحن لا نقبلها. فإذا كان الاستحسان بمعنى تخصيص الجملة بمعنى تخصيص العلة فنحن لا نقبل، هكذا يكون الشافعي. وطبعا احنا نفصل القول وان الراجح عند الشافعيه ان التخصيص اذا كان لمعنى يوجب التخصيص الشافعيه يقولون به على الراجح او جمهور الشافعيه يذهب الى ذلك. وقال بعضهم هو تخصيص بعض الجمله من الجمله بدليل يخصها. قال طب اذا كان تخصيص العام بدليل يقتضي التخصيص هذا يقول به الحنفيه، طب وهل يقول به الشافعيه؟ تخصيص العام بدليل يقتضي التخصيص هل هذا يقول به الشافعيه؟ يقول به الشافعي. طب إذا كان الاستحسان بمعنى تخصيص العام بدليل يقتضي التخصيص فنحن نوافقكم على ذلك، والاستحسان بهذا المعنى حجة عندنا، الاستحسان بهذا المعنى حجة عندنا كما هو حجة عندكم، ولا خلاف في هذه الجزئية أنه تخصيص العام بلفظ يقتضي التخصيص أو بدليل يقتضي التخصيص. وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلين، يقول ولم نعمل بهذا الدليل استحسانا لأجل أنه عورض بدليل أقوى منه، فعملنا الأقوى فأعملنا الأقوى وأهملنا الإيه؟ الأضعف. العمل بأقوى الدليلين. وهل أنت تخالفهم في هذا؟ أنه إذا تعارض دليلان توجب وتعين عليك الترجيح أنه يجب العمل بالأقوى وطرح الأضعف، أنت توافقهم على هذا؟ فإذا كان الاستحسان بمعنى العمل بأقوى الدليلين فلا خلاف بيننا وإيه؟ وبينكم في الاستحسان. وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلين، وقد يكون هذا الدليل إجماعا فتعدل عن الحكم فتعدل عن الدليل الأضعف وتأخذ بالإجماع، وقد يكون نصا تعدل عن الدليل الأضعف وتأخذ بالنص، وقد يكون قياسا فتعدل عن الدليل الأضعف وتأخذ بالقياس، وقد يكون استدلالا. ماشي. وكنا الاستدلال في لفظ الشيخ كان بمعنى إيه؟ أتى بمعنى تحقيق المناط وأتى بمعنى تنقيح المناط على ما أذكر. والاستدلال بالإيه؟ بالمفهوم. نعم. بمفهوم الموافقة صح والمخالفة. يعني يدخل تحت لفظ الاستدلال في كلام الشيخ مفهوم الموافقة، ويدخل فيه ما قلنا عنه تحقيق مناط وتنقيح مناط. طيب. قال الشيخ رحمه الله فالنص، لذلك الحنفية يقول عندنا استحسان يسمى الاستحسان بالنص، وعندنا استحسان بالإجماع، واستحسان بالقياس، واستحسان بالاستدلال. طب مثال الاستحسان بالنص، قال مثل قولهم إن القياس ألا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر، ولكن استحسناه للخبر. كده واضح؟ لماذا البيع شرع ومقصود من شرعه استقرار الأحكام؟ أنا أعطيك الثمن فيصير الثمن من ملكي، وتعطيني السلعة فتصير السلعة ملكي، وتستقر الأحكام على هذا الوضع. لكن مشروعية الخيار تأخذ الثمن ولست تدري هل ستتملكه أم سيرجع المشتري في بيعته، وأنا أخذ السلعة ولا أدري ربما يرجع البائع في بيعه. فالمشروع أو نقول الخيار يؤدي إلى عدم استقرار الاستقرار في البيع ويؤدي إلى الغرر، وهو القياس فيه أن يمنع لأنه يؤدي إلى هذا المعنى. لكن خالفنا القياس وهو أحد الدليلين وتمسكنا بالدليل الأقوى الذي هو الخبر ماشي الوارد في خيار الشرط لأنهم لا يثبتوا خيار إيه لا يثبتوا خيار المجلس أظن في ذلك أنهم لا يثبتوا خيار المجلس والإجماع مثل قولهم إن القياس لا يجوز لا يجوز أن القياس ألا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة لأنه انتفاع بمكان ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما ولكن استحسناه للإجماع. المقصود بالحمام هنا ما هو؟ ليس المقصود الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، المقصود الحمام الذي يغتسل فيه. ماشي، أخذ الماء الحار، الاستحمام بالماء الحار والبخار ومثل هذا. طيب الشيخ يقول هكذا بس الحنفية، دخول الحمام الذي يستعمل فيه الماء الحار للأجل الاغتسال القياس يقتضي أن الدخول يكون محدد بوقت معلوم تمكث نصف ساعة بعشر جنيهات أجرة معلومة ووقت معلوم وقدر من الماء تستعمله معلوم هذا هو ما يقتضيه الإيه؟ ما يقتضيه القياس قد أستعمله قليلا وقد تستعمله أنت كثيرا قد أبقى قليلا وقد تبقى أنت كثيرا ممكن دقيقة واحدة يقول الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله الاستحسان بالإجماع مثل قولهم إن القياس ألا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة وتحديد وقت معلوم وتحديد قدر من الماء معلوم لأنه انتفاع بمكان لأنه انتفاع بمكان لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما ولا استعمال إلا قدر معلوم من الماء لكن الحاصل أنه بالإجماع الفعلي الإجماع الفعلي انعقد على ماذا؟ أنك تدفع أجرة معلومة أو رمالة تحدد الأجرة وقد تحدد الأجرة ولا يحدد الوقت ولا الماء يعني كل من يدفع 10 جنيهات يدخل ويستعمل القدر الذي يريد ويقل الوقت الذي يريد يبقى الأجرة قد لا تحدد تدفع أي شيء وأنت خارج أو تحدد ولا يحدد الوقت ولا يحدد قدر الماء يبقى عدم تحديد الوقت وعدم تحديد قدر الماء القياس يقتضي القياس يقتضي أن يحدد والإجماع يقتضي أن لا يحدد فقالوا لا يحدد قدر الماء ولا قدر الوقت وربما أيضا لا تحدد الأجرة استحسانا بإيه؟ بالإجماع طيب قال الشيخ رحمه الله والقياس مثل قولهم ممكن نقف هنا ولا نكمل هذه والقياس مثل قولهم في من حلف أنه لا يصلي أن القياس أنه يحنث بالدخول في الصلاة لأنه يسمى مصليا ولكن استحسننا أنه لا يحنث إلا أن يأتي بأكثر الركعة لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به فهو بمنزلة ما لو لم يكبر كيف نفهم هذه؟ تذكرون الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقالوا في تعليل ذلك أن الركعة تشتمل على كل الأركان الموجودة في الصلاة والحاصل في الركعة الثانية هو مثل ما حصل في الركعة والثالثة كذلك والرابعة كذلك. فلما كانت الركعة تشتمل على على على على فعل من على كل فعل من الأفعال التي تفعل في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، يبقى من حلف ألا يصلي، فالحنفية يقولون القياس يقتضي أنه إذا قال الله أكبر فقد صار مصليا وتحقق الشيء الذي حلف على تركه، فيحنس بمجرد الدخول، هذا ما يقتضيه القياس. هو حلف ألا يصلي وبتكبيرة الإحرام صار مصليا فيحنس بمجرد تكبيرة الإحرام. قالوا ولكن استحسننا ألا نوجب عليه الحنث إلا إذا مضى أكثر الركعة، لأن أكثر الركعة له حكم الإيه؟ أكثر الركعة له حكم الركعة، والركعة لها حكم الصلاة. تفهم هذا؟ يبقى الركعة بالحديث، ركعة بالحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى الحديث دل على إيه؟ دل على أن الركعة ماشي، أن إدراك الركعة تدرك به الصلاة، وأن المعتبر في الصلاة الإيه؟ الركعة. وأنت ألحقت، أنا أبين لك معنى القياس، ألحقت أكثر الركعة بالإيه؟ بالركعة، بالقياس ألحقت أكثر الركعة بالركعة، وقلت لا يحنس إلا إذا فعل أكثر الإيه؟ الركعة، إلحاقا لها بالركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى أنا قصدي بهذا الكلام أن أبين لك معنى القياس. يبقى هو ترك ترك قياسا بقياس أولى منه، ترك القياس بقياس أولى منه. طيب، والاستدلال، وقلنا الاستدلال كتحقيق المناط وتنقيح المناط والقول بمفهوم الموافقة. قال والاستدلال مثل قولهم إن القياس أن من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني. القياس يقول أنه لا يكون، أنه لا يكون، لماذا؟ لأن الحالف هو من تلفظ بصيغة القسم بالله أو باسمه جل وعلا أو بصفة من صفاته، وهذا الذي قاله ليس فيه تلفظ على صيغة القسم باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفاته، فالقياس يقتضي أنه لا يكون حالفا لأنه لم يحلف بالله تعالى، ولكن استحسننا أنه يكون حالفا بضرب من الاستدلال، وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة قوله والله. طيب، خلي بالك من شيء، احنا قلنا الاستدلال عندهم، الشيخ ذكر الاستدلال بمعنى تحقيق المناط وتقيح المناط، ماشي، او بمعنى مفهوم الموافقة. نطبق معنى تقيح المناط او مفهوم الموافقة على المثال المذكور. اذا قال والله لا افعل ففعل يحدث، ما هي علة حنثه؟ ما هو السبب الذي يحال عليه الحنث؟ قوله والله، هو يحنث باليمين عند وجود، تجب عليه الكفارة باليمين عند وجود الحنث. يبقى السبب في وجوب الكفارة هو اليمين الذي هو قوله والله، الذي هو قوله والله. طيب، احنا كده نظرنا في العلة، صح؟ طيب، علة العلة اللي هي ما تسمى حكمة. ما هي؟ هذا الرجل تجب عليه الكفارة، لماذا؟ ما علة وجوب الكفارة عليه؟ مش الحنس، اليمين هذا هو السبب، هذا هو العلة، والشرط الحنس. يبقى هي تجب اليمين عند وجود الحنس، يبقى السبب عندي هو اليمين، يبقى السبب في وجوب الكفارة قوله والله. أنت الآن تريد أن تنقح المناط، إذا نقحت المناط يبقى تبحث عن علة العلة، تبحث عن الحكمة التي تتضمنها العلة. طب قوله والله موجب للكفارة، ما هو المعنى الذي يتضمنه لو قوله والله؟ أنه عند الحنث يكون هاتكا لحرمة هذا اللفظ، يبقى الحكمة هي انتهاك حرمة اللفظ. يبقى لماذا وجبت الكفارة بمخالفة المقسم عليه الذي استعمل فيه قول والله؟ أنه انتهاك لحرمة اللفظ. طب والذي قال أنا يهودي إن فعل كذا، أنا نصراني إن فعل كذا، أليس هو مساويا له في معنى الهتك؟ اللي مساوي له في معنى الهتك اللي هو هتك حرمتي، هتك حرمة الإيه؟ اللفظ. طيب يبقى إذا كانت العلة هي هتك الحرمة، إذا كانت علة العلة هي هتك الحرمة، فيستوي فيها قوله والله وقوله أكون يهوديا إن حصل كذا أو إن وقع كذا. فقالوا هذا ضرب من تلقيح المناط، أو ضرب من مفهوم الموافقة، كأن تقول الآية الكريمة التي توجب الكفارة لا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته ليس لأجل مخالفة اليمين على وجه الخصوص، بل لهتك حرمة اللفظ، ويشاركه ويشارك الحانس في ذلك القائل أكون يهوديا، يشارك الحالف في ذلك قول القائل أكون يهوديا أو أكون نصرانيا. هذا تلقيح المناط، ماشي؟ أو أن تقول دل اللفظ على أن الحانس، دل اللفظ بمنطوقه على أن الحانس تجب عليه الكفارة لأجل انتهاك حرمة الشهر، ودل بمفهوم الموافقة على أن القائل أكون يهوديا أو أكون نصرانيا مثله في هذا الحكم. إذا هذا هو إثبات الحكم بمفهوم الموافقة. أنت تسميه ماذا؟ الحنفي قال لي الحنفي يسميه استدلالا، يسميه استدلالا، فيقول القياس يقتضي ألا تجب عليه الكفارة، ولكن قلنا نحن بوجوب الكفارة عليه استحسانا. بأي شيء استحسنته؟ قال بتنقيح المناط الذي أسميه استدلالا، أو بمفهوم الموافقة الذي أسميه استدلالا. فهم الكلام؟ والاستدلال مثل قولهم إن القياس أن من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أنه لا يكون حالفا، لأنه لم يقل والله، لأنه لم يحلف بالله تعالى، ولكن استحسننا أنه يكون حالفا وأوجبنا عليه الكفارة بضرب من الإيه؟ من الاستدلال الذي هو تنقيح المناط أو مفهوم الموافقة، وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة قوله والله. فدل اللفظ في محل النطق على أن الهاتك لقوله والله تجب عليه الكفارة، وكذلك الهاتك للحرمة بقوله أكون يهوديا يكون مثله في الحكم بدلالة مفهوم الموافقة، أو بدلالة ماذا؟ تنقيح المناط التي ذكرتها لك. وهذا الشيخ يقول والذي تسمونه أنتم مفهوم موافقة هو في حقيقة أمره قياس لما سبق تقريره في أول الكتاب من أن الشيخ رحمه الله يرى أن الدلالة على مفهوم الموافقة دلالة قياسية دلالة إيه؟ قياسية وهذا أيضا قياس إلا أنهم يزعمون أن هذا استدلال ماشي ويفرقون بين القياس والاستدلال طب لو سرنا نحن مع الحنفية وأن الشيخ يقول أنه لا فرق بين مفهوم الموافقة وبين القياس لكنهم يفرقون طب لو سرنا مع الحنفية ما هو وجه الفرق بين مفهوم الموافقة الذي يسمونه استدلالا وبين القياس ما الفرق في الاستدلال أنت الآن على طريقة على طريقة الحنفية كيف تفرق بينهم استدلال فمعنى عام طلعت بين المفروض لا لا لا لا خلي بالك من المصطلحات أنا أريد الاستدلال الذي معنى الاستدلال هنا بمعنى مفهوم الموافقة استدلال أصل ولا فرع لتنقيح المناط تنقيح المناط اللي نسبة الأصل والفرع إلى المعنى سواء تنقيح المناط نسبة الأصل والفرع إلى إيه؟ إلى المعنى على حد سواء فما تسميها أنت أصلا هو في الحقيقة ليس بأصل وما تسميها أنت فرعا ليس في الحقيقة بفرع ذا المعنيان ينسبان إلى المعنى على حد فليس أحدهما أصل للآخر وليس أحدهما فرع عن الآخر هذا ما كله في تنقيح المناط وهذا الفرق بين تنقيح المناط وبين القياس طب ما الفرق بين القياس وبين مفهوم الموافقة الذي يدعي الحنفية وعلى فكرة أكثر الشافعية يوافقونهم على ذلك في فريق كبير من الشافعية يقول دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية والحنفية يقولون دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية والقياس ليس مدلولا عليه من جهة اللفظ كده واضح؟ طيب نزيد هذا الكلام إيضاحا القياس يحوجني إلى ماذا؟ إلى معرفة حكم الأصل ثم بعد ذلك التفتيش عن العلة وهذا لا يخف عليه أي أحد لا يحتاج إلى نظر وفكر من مجتهد متفحص استنباط العلة واستخراج العلة ثم بعد ذلك القيام بتحقيق هذه العلة في الإيه؟ في الفرع وأن المعنى الذي عللنا به الحكم في الأصل موجود في الفرع وبعد كل هذه العملية ألحق الفرع بالإيه؟ بالأصل فالقياس يحوجك إلى مزيد نظر وتأمل وإعمال فكر لكن مفهوم الموافقة لا تحتاج فيه إلى ذلك لو أنا قلت لك فلا تقل لهما أف فما حكم الضرب أقول للعم هذا حرمت التأفيف للوالدين فما حكم الضرب يقول الضرب أولى كده واضح فيقولون مفهوم الموافقة لأنه يستند إلى النص من جهة مفهومه لا يحتاج إلى مزيد نظر وإيه واستنباط وتحقيق مناط لا يحتاج إلى هذا لكن القياس يحتاج إلى ما ذكرنا طيب وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم